في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام what يوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل ثمرات فاسلكي فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها سراب مختلف فيه شفاء كل الناس فيه شفاء إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون إن في ذلك لآية لقوم تفكروا صدق الله.